فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحيض. يقول الإمام البخاري رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الحيض، قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. مقصود البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن الحائض ممنوعة شرعا من الطواف. مش مكاين؟ ها؟ طيب، لو كان قبل ما ها؟ طيب معلش. نعم، يعني قبل أن نشرح هذا الباب كنت يعني قلت لكم في الدرس الماضي، يعني ذكروني لنقرأ يعني في بداية هذا الدرس الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، والمتعلقة بحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في الدرس الماضي. ولا بأس يعني أن نقرأ يعني متن الحديث، فلا ربما يعني يوجد من الحضور من لم يحضر في الدرس الماضي، ثم نقرأ بعد ذلك الفوائد. مر معنا في الدرس الماضي ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في باب ترك الحائض الصوم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. يقول الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد. إذا صلاة العيد السنة أن تصلى في المصلى لا في المسجد. قال: وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه، يعني في عيد أو في عيد الأضحى أو في عيد الفطر من السنة أن يأمر الإمام الناس بأن يتصدقوا. قال: وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة. قال: وقد تقدم في العلم. إذن يشرع للإمام يعني في صلاة العيد إذا خطب الناس يعني خطبة عامة، يعني يشرع له أيضا أن يذهب إلى النساء فيعظهن على حدة، أي لوحدهن. قال: وفيه أن جحد النعم حرام. وفيه أن جحد النعم حرام. إذن فيحرم على الإنسان أن يجحد نعمة من أنعم عليه. قال: وكذا، يعني يحرم أيضا. قال: وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم. قال: واستدل النووي على أنهما من الكبائر، يعني جحد النعم والإكثار يعني من اللعن ونحو ذلك، قال واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار. قال وفيه ذم اللاعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى. قال وهو محمول على ما إذا كان في معين. إذن فرق بين اللعن العام وبين لعن المعين. تقول مثلا لعن الله من يشرب الخمر، هذا لعن عام. لعن الله من يشرب الخمر، هذا لعن عام. وتقول مثلا لعنة الله على فلان لأنه شرب الخمر، هذا لعن خاص، هذا لعن خاص. فيقول الحافظ في هذه الفائدة، يقول هناك فرق بين اللعن العام واللعن الخاص، بمعنى أنه قد يجوز العام ولا يجوز الخاص. قد يجوز أن تلعن على سبيل العموم، ولكن لا يجوز أن تلعن في بعض الحالات على سبيل الخصوص. مثلا كما ذكرنا في المثال السابق، ترى مثلا شخصا يشرب الخمر أو أناسا يشربون الخمر، فتقول لعنة الله على من شرب الخمر دون أن تعين أحد، فنقول هذا جائز. ولكن أن تلعن شخصا بعينه، تقول لعنة الله على فلان لأنه شرب الخمر، يعني هذا ينبغي للمسلم يعني أن يتريث فيه وأن يتوقف فيه، لأنه قد توجد أسباب تمنع من لعن هذا الشخص بعينه. ولذلك ثبت في السنة أن شخصا يلقب بحمار كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده. فذات مرة يعني أتي به وقد شرب الخمر، فجعل الصحابة يجلدونه. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني وقد شرب الخمر. إذن هذا لعن عام ولا خاص؟ هذا لعن خاص. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه. قالوا هذا بالذات ما تلعنوش، لا تلعنه. لماذا؟ قال لأنه يحب الله ورسوله. إذن قامت فيه صفة تمنع من لعنه، قامت فيه صفة تمنع من لعنه. قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فرق بين اللعن العام واللعن الخاص. اللعن العام يعني أمره سهل، ولكن أن تلعن شخصا بعينه فهذا يعني ليس بالأمر السهل، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتجنبه. ولهذا يقول الحافظ يعني في هذه الفائدة، قال وهو محمول أي ذم اللعن على ما إذا كان في معين. ثم قال وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها، لقوله في بعض طرقه بكفرهن، يعني لما سألناه قال بكفرهن، كيف يكفرن؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن ماذا؟ العشير. إذن فالكفر يعني كلمة الكفر قد تطلق على بعض الذنوب التي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني قتال المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو كفر. ولكن هل هو كفر يخرج الإنسان، يخرج المقاتل أو القاتل من ملة الإسلام؟ الجواب لا. إذن فالكفر قد يطلق على المعاصي التي هي دون الكفر ماذا؟ الأكبر. طيب، قال وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب. مقصود الحافظ من هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مخاطبته للنساء يعني حصلت منه نوع غلظة وشدة، النبي صلى الله عليه وسلم شدد. لماذا؟ لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يتعظ النساء، وأن ترتفع عنهن هذه الصفة ماذا؟ القبيحة. ولهذا يقول في هذه الفائدة قال: وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاد. ثم قال: وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين. يعني هذه الغلظة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامة، يعني واجه بها النساء عموما ولم تكن موجهة يعني لمرأة بعينها. قال: لأن في التعميم تسهيلا على السامع، كما يقال إذا عمت خفت. طيب، قال: وفيه أن الصدقة تدفع العذاب، وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، وأن العقل نعم يقبل الزيادة والنقصان، لأنه قال ناقصات ماذا؟ عقل ودين، ناقصات عقل ودين. إذن فالعقل يعني قد يزيد في شخص وقد ينقص في شخص آخر، هذا هو المعنى. قال: وكذلك الإيمان، الإيمان أيضا يزيد وينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل ودين، والدين هو الإيمان. إذن فكما أن العقل قد يزيد في شخص وينقص في آخر، هكذا أيضا الدين والإيمان قد يزيد في شخص وينقص ويضعف في آخر. قال: وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، من الافتتان بهن. ثم قال أيضا، وهو يذكر يعني فوائد أخرى، قال: وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه، يعني بإمكان المتعلم أن يراجع معلمه إذا لم يفهم مثلا شيئا، يعني يستفسر عنه، إذا استشكل شيئا يعني يستفسر عنه. إذن ففيه كما قال الحافظ مراجعة المتعلم لمعلمه، لأن النساء لما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناقصات عقل ودين سألنا عن ذلك، قال كيفاش يعني ناقصات عقل ودين؟ بين لهن ذلك. قال: فيه مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معنى. قال: وفيه ما كان عليه الصلاة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. وطبعا وهذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني تؤخذ من هذه القصة، فهذه القصة يعني تدل على عظم يعني خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته ورأفته. وهذا يؤخذ من أين يا جماعة؟ يعني من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إنقاذ هؤلاء النسوة من النار ومن العذاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأنهن أكثر أهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرص على أن ينصح النساء حتى يعني تزيل المرأة الأسباب التي يعني تستوجب لها العذاب والعياذ بالله. هذا يدل كما قلنا على يعني عظم يعني رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته عليه الصلاة والسلام. أيضا هذه القصة فيها يعني دليل على عظم يعني رفق النبي صلى الله عليه وسلم ولينه وتساهله. ولذلك النسوة لما استفسرنا واستشكلنا يعني لما قلنا وما نقصان عقلها أو ما نقصان دينها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عليهم، ما قال لهمش أني قلت لكم كلام وعلاش تراجعوا وعلاش تستفسروا، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم تقبل يعني ذلك منهن وبين لهن يعني وجه نقصان عقلهن ووجه نقصان دينهن ونحو ذلك. إذن فهذه كما قلت يعني فوائد يعني ذكرها الحافظ رحمه الله في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل الآن إلى الباب الذي بعد ذلك. قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. مقصود الحافظ رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن المرأة الحائض إذا حجت فيجوز لها أن تنسك المناسك كلها، يعني أن تفعل جميع المناسك إلا الطواف ببيت الله الحرام، فلا تطوف حتى تطهر. إذن فالحائض إذا حجت، والحج طبعا فيه يعني مناسك كثيرة، يعني فيه المبيت في منى أيام التروية، فيه الذهاب إلى عرفة في اليوم التاسع والوقوف بعرفة، ثم فيه الدفع من عرفة إلى مزدلفة والمبيت بمزدلفة والوقوف بمزدلفة بعد يعني صلاة الصبح، وفيها الدفع من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة، وفي يوم النحر فيه يعني بالنسبة للمرأة فيه تقصير الشعر، وفيه أيضا النحر، نحر الهدي. ثم أيضا يعني من مناسك الحج يعني المبيت بمنى في أيام التشريق ورمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبر، هذه كلها مناسك يفعلها الحاج في حجه. فالمرأة إذا حجت وهي حائض تفعل جميع هذه المناسك إلا الطواف، يعني لا تطوف بالبيت حتى تطهر. إذن هذا هو معنى هذا الباب. إذن قال: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. والقضاء هنا معناه الأداء، لأن كلمة القضاء يعني تطلق ويراد بها الأداء، والأداء هو أداء العبادة في وقتها، هو أداء العبادة في وقتها. وتطلق كلمة القضاء ويراد بها بهذه الكلمة قضاء العبادة التي فات وقتها، يعني شخص مثلا لم يصلي الظهر في وقتها فيقضيها في وقت العصر، هذا يسمى ماذا؟ قضاء. هذا يسمى قضاء. طيب، إذن كلمة القضاء تطلق ويراد بها الأداء، أداء العبادة في وقتها، وتطلق ويراد بها ماذا؟ ويراد بها يعني أداء العبادة التي فات وقتها، أداء العبادة التي فات وقتها. ولذلك هنا كما قلت يعني كلمة القضاء معناها الأداء، معناها ماذا؟ الأداء. فالحائض تقضي، يقول البخاري الحائض تقضي المناسك كلها. كيف راح تقضيها؟ يعني فات وقتها؟ لا، هي تؤديها في وقتها. إذا وقفت بعرفة تقف في وقت الوقوف، إذا باتت بمزدلفة تبيت في وقت المبيت، إذا رمت جمرة العقبة ترميها في وقت الرمي، وهكذا. إذن فالقضاء هنا معناه ماذا؟ معناه الأداء. لهذا يعني ينبغي يعني التنبه لذلك، يعني في بعض النصوص الشرعية قد يجد الإنسان يعني كلمة القضاء فيصرفها إلى القضاء المعروف عند الفقهاء، القضاء المعروف عند الفقهاء الذي هو قضاء العبادة بعد فوات وقته، ولكن في النصوص الشرعية لا يعنى بها ذلك ولا يقصد بها ذلك. ولذلك ثبت مثلا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشخص الذي يتأخر في مجيئه إلى الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ماذا؟ فاقضوا. وما فاتكم فاقضوا. فبعض الفقهاء فسروا القضاء هنا بالقضاء المعروف عند الفقهاء، وهو يعني أداء العبادة التي فاتت، أداء العبادة التي فاتت. ولهذا قالوا: ما يدركه المتأخر من الصلاة هو آخر صلاته، هو آخر صلاته. مثلا مثلا كنا نصلي العشاء، جاء شخص في الركعة الثالثة، فتته الركعة الأولى والركعة الثانية، فأدركنا ونحن في الركعة ماذا؟ الثالثة. طيب سيصلي معنا الثالثة والرابعة، إذا سلمنا هو سيقوم ليكمل ماذا؟ صلاته. طيب كيف يكمل الصلاة؟ هل يكملها جهرية أم يكملها سرية؟ بعض الفقهاء قال يكملها جهرية. علاش؟ لأنه فات الأولى والثانية، إذن راح يقضي الأولى والثانية، راح يقضي الأولى والثانية، وبالتالي فيقضيها ماذا؟ جهرية. ويقرأ الفاتحة وصورة كما تصلى الركعة الأولى والثانية. لماذا؟ قالوا لأن الحديث يقول وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. ولكن نقول القضاء هنا ليس هو بالمعنى الفقهي المعروف، وإنما القضاء هنا بمعنى الأداء، القضاء هنا بمعنى الأداء، بدليل ما جاء في رواية أخرى بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. إذن فقوله في الرواية الأولى فقضوا، القضاء معناها الأداء، القضاء معناها ماذا؟ الأداء، وليس معناها ماذا؟ يعني فهو يعني قضاء ما فات، قضاء ما فات، لا، المراد به ماذا؟ الأداء. إذن فالصحيح، الصحيح أن المتأخر يصلي مع الإمام ما يدركه، وما صلاه مع الإمام هو أول صلاته، ما صلاه مع الإمام هو أول صلاته. ولذلك الذي فاتته الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء كما قلنا إذا قام يصلي الركعة الثالثة والرابعة سرا، يصلي الركعة الثالثة والرابعة يصليهما سرا، ويقرأ فيهما بصورة الفاتحة فقط، بصورة الفاتحة فقط. هذه يعني فائدة يعني ذكرتها بمناسبة يعني ذكر الإمام البخاري لكلمة القضاء في هذا الباب، ومعناها كما قلنا الأداء. طيب الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني تحت هذا الباب كعادته في كثير من الأبواب يعني استطرد في ذكر بعض المسائل التي ليس لها يعني تعلق مباشر بالباب. طبعا هو عقد هذا الباب ليتكلم عن مسألة ماذا؟ طواف الحائض. الحائض هل تطوف أم لا؟ طبعا لا تطوف الحائض كما سيأتينا في حديث عائشة، لا تطوف. ولكن هناك يعني مسائل أخرى يعني تتعلق بالحائض، كمسألة مثلا قراءة القرآن، يعني هل الحائض تقرأ القرآن أم لا؟ هل الحائض تقرأ القرآن أم لا؟ لهذا الإمام البخاري كما قلت استطرد يعني في ذكر يعني بعض المسائل المتعلقة بالحائض، ولذلك يعني بعد هذا الباب مباشرة قال وقال إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي المعروف، قال لا بأس أن تقرأ الآية، لا بأس أن تقرأ الآية. يعني إبراهيم النخعي رحمه الله يقول يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ آية من القرآن، أن تقرأ آية من القرآن. إذن مفهوم يعني هذا الأثر عن إبراهيم أنه يعني عند هذا الفقيه لا تقرأ أكثر من ذلك، يعني تقرأ آية واحدة معليش يجوز، ولكن ما تقرأ لا ما تقرأش أكثر من ذلك، لا تقرأ أكثر من ذلك كآيتين أو ثلاث آيات أو سورة. إذن لا بأس أن تقرأ ماذا؟ آية. ثم قال ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، يعني ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهو الصحابي المعروف المشهور حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، كان لا يرى يعني بأسا وحرجا على الجنب في قراءة القرآن، يعني يقول الجنب يجوز له ماذا؟ أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يقرأ ماذا؟ القرآن. قال: ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهو يشير بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى في كل الحالات. هذا هو المقصود. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله أن يستدل بهذا العموم على أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن من حالات النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانه أن يكون جنبا. وعائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ومن الذكر قراءة القرآن، من الذكر قراءة القرآن. فكأنه يستدل بهذا العموم على أن الجنوب يجوز له أن يقرأ ماذا؟ القرآن، يجوز له أن يقرأ القرآن. المهم يعني البخاري رحمه الله يعني ذكر يعني عدة يعني أدلة، يعني سواء من الأثر أو من الخبر من الأحاديث والنصوص، ليستدل بها على جواز قراءة الجنب والحائض للقرآن الكريم. وهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين العلماء قديما وحديثا، يعني مسألة يعني قراءة الحائض والجنب للقرآن الكريم يعني فيها خلاف كبير بين العلماء. ولذلك من الممكن أن أجيز لكم يعني خلاف العلماء ولو باختصار شديد. فبعض العلماء قال: يجوز للحائض والجنب أن يقرأ القرآن، يجوز للحائض والجنب أن يقرأ القرآن، يعني كلاهما. الحائض معروفة، الحائض التي خرج منها دم الحيض، والجنب الذي أجنب يعني خرج منه المني، خرج منه المني سواء كان رجلا أو امرأة. فبعض العلماء قال يجوز لهما قراءة القرآن. وممن اختار هذا القول البخاري رحمه الله في صحيحه كما في هذا الباب. ولهذا كما قلت البخاري في هذا الباب يعني ذكر عدة يعني أدلة استدل بها على أن الحائض والجنب يجوز لهما قراءة ماذا؟ القرآن. وهذا القول هو اختيار أيضا ابن جرير الطبري صاحب التفسير، وهو اختيار أيضا ابن المنذر، وهو من أئمة الشافعية. وممن اختار أيضا بأن الحائض لها أن تقرأ القرآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على علمائنا جميعا. إذن فهذا القول الأول. من العلماء من قال يجوز للحائض دون الجنب، يعني الحائض يجوز لها أن تقرأ، وأما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ. الحائض يجوز لها أن تقرأ بخلاف الجنب، من كان على جنابة لا يجوز له أن يقرأ. وهذا القول كما أشرت آنفا هو اختيار شيخ الإسلام، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام يفرق بين الحائض والجنب. وأصحاب هذا القول يعني لماذا فرقوا هذا التفريق؟ لسببين. طبعا هذا بغض النظر طبعا عن النصوص والأدلة، ففرقوا هذا التفريق لسببين. السبب الأول قالوا لأن الجنابة بيد الإنسان، يعني بإمكانه أن يغتسل، الجنابة بيد الإنسان. قال: حبيت تقرأ قرآن راح أغتسل وقرأ قرآن، ولكن أنا وأنت جنوب لا تقرأ، فالجنابة بيد الإنسان بإمكانه أن يغتسل في كل وقت، بخلاف الحيض. الحيض يعني رفعه ليس بيد المرأة، يعني المرأة كي تكون حائض ما نقدرش نقول لها ولي طاهر، ها هذا أمر كتبه الله عليه. فالحيض ليس يعني رفعه ليس بيد المرأة، خلاف الجنابة، رفع الجنابة بيد الإنسان، أما الحيض رفعه ليس بيد الإنسان. ففرق بين الحائض والجنب. قالوا أيضا بأن الحائض أو بأن الحيض تطول مدته، الحيض تطول مدته، يعني الحيض يعني يكون لمدة يعني 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو أكثر. ولذلك لو منعنا الحائض من الكراء لتضررت يعني بذلك، يعني تمكث يعني عدة أيام وليالي دون أن تقرأ القرآن. قالوا بخلاف الجناب، الجناب لا تطول. قال مثلا في الضحى رب جنب، يعني كيجي وقت الظهر لابد أن تغتسل لتصلي، وبالتالي فالجنابة وقتها قصير، وقتها قصير. إذن فلو منعنا الجنب من القراءة فلا ضرر عليه في ذلك. قالوا بخلاف الحائض فحيضها يطول، وبالتالي يعني لا نمنعها ماذا من القراءة، لا نمنعها من القراءة. منهم من قال وهم أكثر العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة، وهذا هو القول الثالث، منهم من قال بالمنع مطلقا، يعني لا الحائض ولا الجنب يجوز لهما القراءة. فالحائض يحرم عليها أن تقرأ القرآن، والجنب أيضا يحرم عليه أن يقرأ القرآن، وهذا هو قول أكثر العلماء، هذا قول أكثر العلماء، وهو مذهب كما قلت الأئمة الأربعة. ومنهم من قال يجوز لهما أن يقرأ ما هو أقل من آية، يجوز لهما أن يقرأ ما هو دون الآية. قالوا لأن ما كان دون الآية لا يسمى قرآن، ما كان دون الآية يعني أقل من آية، يعني يقرأ مثلا ربع آية نصف آية، قالوا يجوز. قالوا لأن ما أقل من آية لا يسمى قرآن، لا يسمى ماذا قرآن. ومنهم من قال يجوز لهما أن يقرأ آية، يعني آية واحدة كما مر معنا في أثر إبراهيم، يعني يجوز لهم أن يقرأ ماذا آية واحدة. ومنهم من قال يجوز لهما أن يقرأ آيتين، منهم من قال يجوز لهما أن يقرأ آيتين، ومنهم من قال يجوز لهما أن يقرأ آيات، ولكن لا يجوز لهما أن يقرأ سورة كاملة. قال مثلا يقرأ ربع سورة نصف سورة، ولكن أن يقرأ سورة بأكملها لا يجوز. المهم كما قلت يعني في المسألة عدة أقوال، يعني ذكرت لكم يعني معظمها كما يقال. والذي يعني يظهر لي يعني رجحانه من هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الثاني، والقول الثاني يعني قول من قال بأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وأما الحائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن. يعني الشخص الذي يكون على جناب سواء كان رجلا أو امرأة، الجنب لا يقرأ القرآن، وأما الحائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن، يجوز لها أن تقرأ القرآن. أولا للأسباب التي ذكرتها، لأن الجنابة رفعها بيد الإنسان بخلاف الحيض، ولأن الجنابة مدتها قصيرة بخلاف الحيض مدته طويل. أضف إلى ذلك أن منع الجنب، منع الجنب من قراءة القرآن يعني وردت فيه عدة أحاديث، وردت فيه عدة أحاديث، وهذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا، ولكن يقوي بعضها بعضا. ولهذا روي في ذلك حديث علي، حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، كان لا يحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وورد في ذلك أيضا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب عن قراءة القرآن، وفي بعض الروايات ذكر يعني مع الجنب الحائض أيضا، بعض الروايات ذكر في حديث ابن عمر يعني مع الجنب الحائض أيضا. جاء في ذلك في حديث عبد الله بن رواحة، جاء في ذلك في حديث عبد الله بن رواحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أو نهى الجنوب عن قراءة القرآن. وحديث يعني عبد الله بن رواحة يعني فيه يعني قصة طريفة، يعني فيه قصة طريفة، يعني في حديث عبد الله بن رواحة أنه يعني نام مع جاريته، يعني كان نائما مع جاريته مع أمته مع أمته، فمرت امرأته بذلك المكان فرأتهما، يعني كانت فايتة فرأتهما نائمين، يعني جمع في الجارية تاعه. هذا جائز شرعا طبعا، من ناحية شرعية يجوز، ولكن هذه المرأة غارت، يعني كيف باش يخليني ويروح يرقد مع الجارية مع الأمة، فذهبت لتأتي بسكين، ذهبت لتأتي ماذا بسكين. فلما يعني كانت راجعة يعني كان هو يعني قد قضى حاجته من الجارية وخرج، فلقيها يعني وهي حاملة شفرة سكينة، فقال لها ما هذا؟ قالت يعني رأيتك نائما مع الجارية، فأنكر ذلك، قال فأنكر ذلك، وقال لها أليس الجنب لا يقرأ القرآن؟ أليس الجنب لا يقرأ القرآن؟ قالت له بلى. إذن قالت له فاقرأ علي شيئا من القرآن. وهذه المرأة يعني كانت لا تحفظ القرآن، كانت لا تحفظ القرآن، فقرأ عليها يعني أبياتا شعرية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليها أبياتا شعرية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لما سمعت يعني هذا المدح يعني ظنته قرآنا، فيعني سكتت وقالت له يعني كذبت يعني صدقتك وكذبت بصر، يعني أنا شفتك بعيني، ولكن ما دام أنك يعني الآن تقرأ علي قرآنا فيعني صدقتك وكذبت بصر. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضحك، ضحك عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه القصة يا جماعة يعني في سندها ضعف، في سندها ضعف، ولكن الذي يهمنا نحن من هذه القصة أنه جاء فيها ماذا؟ النهي، النهي، نهي الجنوب عن قراءة القرآن. إذن هذا حديث ثالث. إذن عندنا ثلاثة أحاديث، يعني حديث علي وحديث ابن عمر وحديث عبد الله ابن رواحة، ويوجد أيضا حديث رابع وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ويروى موقوفا عن عمر، وصح موقوفا عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنوب. المهم هذه الأحاديث ثلاثة كما قلت هي ضعيفة، ولكن ضعفها ليس شديدا، ليس شديدا، ولذلك فهي مما تقوم بها الحجة كما قال الحافظ هنا، مما تقوم بها ماذا؟ الحجة. إذن فالحاصل، الحاصل أن الجنوب يعني ورد في السنة التي يقوي بعضها بعضا كما قلنا ما يدل على أنه منهي عن قراءة القرآن، بخلاف ماذا؟ الحائض. الحائض يعني ورد فيها حديث ابن عمر، ورد فيها حديث ابن عمر ولكنه ضعيف، حديث ابن عمر أصلا ضعيف، ولا يوجد يعني ما يقويه يعني من سائر الأحاديث، لا يوجد ما يقويه من سائر الأحاديث، بخلاف كما قلت يعني حديث منع الجنب يعني ورد من عدة أحاديث يقوي ماذا؟ بعضها بعض، يقوي بعضها بعض. ولذلك فالأقرب والصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، بخلاف الحائض، الحائض لها أن تقرأ القرآن، ولكن مع ذلك نقول للحائض لك أن تقرأي القرآن ولكن لا يجوز لك مس المصحف، يعني الحائض يجوز لا تقرأ ولكن دون أن تمس المصحف، لأن مس المصحف تشترط له الطهارة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن فالحائض لها أن تقرأ القرآن ولكن دون أن تمس المصحف، فلها أن تقرأ مثلا من حفظها، يعني كي تكون حافظ القرآن تحب تراجع مثلا لها أن تقرأ القرآن لا بأس بذلك. أيضا بإمكانها أن تقرأ من هذه الهواتف، يعني الهواتف الآن فيها مصاحف في الداخل، فيها مصاحف بإمكانها أن تمسك الهاتف وتقرأ، لأن الهاتف لا يسمى ماذا؟ قرآنا، لا يسمى مصحفا. الهاتف حتى لو كان فيه مصحف، يعني صور المصحف بداخله، ولكن الهاتف في حد ذاته لا يسمى مصحف. فيجوز للحائض أن تحمله، أن تحمله وأن تقرأ ماذا؟ أن تقرأ منه القرآن. كما يجوز أيضا للحائض أن تقرأ القرآن مثلا من كتب التفسير، يعني بعض كتب التفسير يعني فيها الآيات، يعني يعطيك مثلا آيتين ولا ثلث آيات، يعني يكتب لك آيتين ثلث آيات ومن بعد يعطيك تفسير تاعه. فنقول لها أن تقرأ من كتب التفسير، لأن كتاب التفسير لا يسمى مصحفا ولا يسمى قرآنا، بل هو تفسير للقرآن. إذن فلها أن تقرأ من كتب التفسير، لها أن تقرأ من الهاتف، لها أن تقرأ من حفظها، ولكن لا يجوز لها أن تقرأ من المصحف، لا يجوز لها أن تقرأ من المصحف. ولكن هناك يعني أمر جائز حتى للجنوب، هناك أمر آخر يجوز حتى للجنوب، وهو النظر، يعني النظر في القرآن. يعني لو أن جنوبا، لو أن شخصا جنوبا فتح مثلا يعني صور القرآن في الهاتف، يعني حكم الهاتف وحكم الصفحة على القرآن أمام، يجوز له أن ينظر فيها، يجوز له أن ينظر فيها، ولكن دون أن يقرأ، يعني دون أن يحرك ماذا؟ يعني لسانه وشفتيه للقراءة، ولكن مجرد النظر، يعني هو ينظر في الآيات ويتمعن فيها ويتدبر، نقول هذا جائز، لأن هذا النظر لا يسمى قراءة، والجنب إنما منع ماذا من القراءة، إنما منع ماذا من القراءة. إذن هذه يعني خلاصة لهذه المسألة، يعني حببت يعني أن أقدم بها، يعني حتى يعني تفهم أو يفهم يعني كلام البخاري الذي يعني سيمر معنا إن شاء الله. طيب إذن نعود. قال: وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ونحن نقول: ولها أن تقرأ القرآن كله إذا لم تمس المصحف. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ولكن كما قلت يعني جاء عنه أنه نهى الجنوب عن قراءة ماذا؟ القرآن. وقالت أم عطية: كنا نؤمر، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج الحيض، وهذا في صلاة العيد. قالت: فيكبرنا بتكبيرهن ويدعون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، في صلاة العيد يعني لما أمر الناس بالخروج إلى العيد، يعني أمر حتى النساء الحيض، وقال عليه الصلاة والسلام: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذن فالمرأة الحائض إذا شهدت يعني صلاة العيد، فيجوز لها ماذا؟ أن تذكر الله، أن تكبر وأن تدعو، وهذا نوع من أنواع الذكر. وكأن الإمام البخاري يقيس ماذا؟ يقيس قراءة القرآن على ماذا؟ على الذكر والتكبير ونحو ذلك. ثم قال: وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. إذن بعض العلماء ومنهم الإمام البخاري كما ترون استدل بقصة بعث النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب إلى هرقل الملك الروم على جواز قراءة الجنب للقرآن. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الكتاب تضمن بعض الآيات القرآنية، تضمن ماذا؟ بعض الآيات القرآنية، فكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله من القرآن، بسم الله من القرآن، وهي بعض آية في سورة النمل، هي بعض آية في سورة النمل، إذن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن. وفيها أيضا يعني آية من سورة آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى هرقل عظيم الروم ملك الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بهذا الكتاب بهذه الرسالة إلى الروم، النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بأن الكفار سيقرؤونه، والكافر طبعا جنب، الكافر جنب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بكتاب برسالة فيه بعض الآيات القرآنية ويعلم بأنهم سيقرؤون هذه الآيات. إذن فقالوا إذا كان الكافر الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن فما بالك بالمسلم، فما بالك ماذا بالمسلم. ولكن هذا الاستدلال يعني فيه نظر من وجهين، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذا الكتاب وبهذه الآيات من باب ماذا؟ الدعوة إلى الله، يعني مصلحة الدعوة اقتضت ذلك، مصلحة الدعوة هي من اقتضى ذلك. وبالتالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب وفيه يعني هذه الآيات، في هذه الآيات القرآنية، هذا أولا. ثم يقال ثانيا الكفار يعني قبل إسلامهم لا يخاطبون يعني بأحكام الشريعة، لا يخاطبون بأحكام وتفاصيل الشريعة. يعني الكافر لا يقال له اقرأ أو لا تقرأ القرآن، لأنه يؤمر أولا ماذا؟ بأن الإسلام بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات. الكافر نكنا ندعوه للتوحيد ولا يستجيب، هل ندعوه إلى الصلاة؟ نقول له صلي، لا، حتى يوحد أولا ويسلم أولا. ثم يقال أيضا بأن المسلم يعني شرع في حقه هذا الحكم لأنه مسلم مؤمن يعظم القرآن الكريم، يعظم القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل وعلا، خلاف الكافر، يعني هذا المعنى منتفٍ في حق الكافر. إذن ففرق يعني بين ماذا؟ يعني بين المسلم والكافر في هذا الباب. إذن فرق يعني بين المسلم والكافر في هذا الباب. ثم قال: وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وبعضهم يعني استدل يعني بقصة عائشة في حجة الوداع، يعني لما حاضت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الحاج تقرأ القرآن، على أن الحاج تقرأ القرآن. قالوا لأن من بين أعمال الحاج قراءة القرآن، من بين أعمال الحاج قراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعل ما يفعل الحاج إلا الطواف. ولكن هذا الاستدلال يعني فيه نظر، فيه ضعف. لماذا؟ لأن قراءة القرآن ليست من أعمال الحج إلا ضمن يعني بعض الأنساك التي لا تشرع أصلا للحائض، كصلاة ركعتين مثلا خلف المقام يعني الحاج. هل هناك نسك من الأنساك يقال له فيه اقرأ القرآن يعني هكذا؟ طبعا لا، إلا عبادة واحدة اللي هي الصلاة، صلاة ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، فهذه لابد أن يقرأ فيها ماذا؟ القرآن. ولكن الحائض هل تصلي هاتين الركعتين؟ لا، لا تصلي. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج أي من مناسك الحج، وليس من مناسك الحج قراءة القرآن إلا ضمنا كما قلنا، إلا إذا كانت هذه القراءة ضمن صلاة، والحائض أصلا لا تصلي، لا تصلي. وبالتالي فالاستدلال يعني بهذا الحديث على أن الحائض يعني تقرأ القرآن يعني ليس في محله، ولكن كما قلنا يعني أدلة ذلك هو يعني ما سبق يعني ذكره على وجه التفصيل. طيب، يقول: وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم، وهو الحكم بن حماد، هكذا يا جماعة، ها الحكم هذا من هو؟ ها نظام الحكم، المهم هو يعني فقيه يعني معروف، هو فقيه كوفي. طيب، يقول: وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب، إني لأذبح وأنا جنب. والذي يذبح يسمي، صح ولا لا؟ يقول بسم الله، الذي يذبح يسمي، يقول بسم الله. فكأن البخاري أيضا يعني يعني ذكر يعني هذا الأثر عن هذا الفقيه الكوفي. إذن فهو يعني يذبح وهو جنب، والذابح يعني يحتاج إلى التسمية، والتسمية من ذكر الله، والتسمية ماذا؟ من ذكر الله. هذا هو وجه يعني استشهاد البخاري بهذا الكلام. إذن قال: وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن كل يعني هذه الآثار وهذه الأدلة كما قلت استدل بها الإمام البخاري رحمه الله على أنه يجوز للحائض والجنب، يجوز لهما أن يقرأ ماذا؟ القرآن. ولكن كما يعني ذكرنا آنفا يعني الأظهر والأقوى والله أعلم أن الجنب ليس كالحائض في ذلك، فالحائض لها أن تقرأ القرآن، وأما الجنب فهو ممنوع شرعا من قراءة القرآن. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث عائشة فقال: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن دكين، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني توفي يعني بعد يعني حجة الوداع بقرابة يعني 3 أشهر، بقرابة يعني 3 أشهر. تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، يعني ونحن ننوي أن نحج. طيب، قالت: فلما جئنا سرف، وسرف هو موضع يعني اسم مكان قريب من مكة، اسم مكان قريب من مكة. تقول: فلما جئنا سرف طمثت، وطمثت بمعنى ماذا؟ حظت، من الطمث اللي هو الحيض. قالت: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحجها، أني لم أحج العام. سبب بكاء عائشة رضي الله عنها لأنها حجت متمتعة، والمتمتع يعني يعتمر قبل حجه ثم يحج، المتمتع يعني قبل حجه يعتمر يعني يأتي بعمرة مفردة، ثم في اليوم 8 من أيام من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية يعني يلبس إحرامه ويهيب بالحج. فعائشة حجت متمتعة، ولكن قبل أن تصل إلى مكة وقبل أن تعتمر حاضت، وهذه الحيضة منعتها من أداء العمرة، ما قدرش تعتمر، لأن أول أنساك العمرة هو ماذا؟ الطواف. الطواف، وبعده ماذا؟ سعي. والسعي لابد أن يسبقه طواف في العمرة، يعني في العمرة ما تقدرش تسعى بعد طوف، لا، لابد أن تطوف ثم تسعى، ثم بعد ذلك عندك تقصير الشعر، وتقصير الشعر يكون عند التحلل. إذن فعائشة لم يكن بإمكانها أن تؤدي تلك العمرة، وأدركها الحج، أدركها يوم عرفة. خلاص الناس كما جاء في بعض الروايات الناس ذاهبون إلى عرفة، ذاهبون إلى الحج، فجعلت تبكي رضي الله عنها وأرضاها لأنها لم تتمكن من أداء عمرتها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: قلت لوددت والله أني لم أحج العام، يعني لو كان غير ما حججت هذا العام بسبب هذا المشكل. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك نفست، يعني جاءك الحيض؟ قالت: قلت نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن في هذا الحديث يعني استدل به الإمام البخاري للباب، وأن الحائض لا يجوز لها أن تطوف حتى تطهر. نكمل بعد أذان العشاء إن شاء الله. طيب، إذن كما يعني كنت أقول قبل أذان العشاء، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن الحائض إذا حجت وهي حائض فإنها تفعل المناسك كلها، ولكن ليس لها أن تطوف بالبيت. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري. إذن فدل يعني هذا الحديث على أن الحائض ليس لها أن تطوف بالكعبة، ليس لها أن تطوف بالكعبة حتى تطهر، لأن الطواف بالكعبة تشترط له الطهارة. الطواف بالكعبة تشترط له الطهارة. لماذا؟ لأن الطواف نوع من أنواع الصلاة، هو يعني نوع من أنواع الصلاة، يعني يشبه الصلاة إلى حد ما، يشبه الصلاة إلى حد ما، ولكنه ليس يعني صلاة كالصلاة طبعا. ولهذا الصلاة لا يجوز فيها الكلام، الصلاة المعروفة لا يجوز فيها الكلام، وأما الطواف بإمكان شخص أن يتكلم. الطواف مثلا يجوز فيه للإنسان أن يأكل ويشرب، يعني في أثناء الطواف عطش الإنسان يشرب ولا لا يشرب، ولكن في الصلاة هل يشرب الإنسان؟ لا. إذن فالطواف يعني مشبه بالصلاة كما جاء في حديث ابن عباس، وإن كان يعني فيه يعني كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، إلا أن الله أحل فيه الكلام. المهم أن الطواف تشترط فيه الطهارة بدليل هذا الحديث، قال لها: إلا أو غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري. وهذا يعني حكم من الأحكام المتعلقة بالحيض، وهناك يعني عدة أحكام شرعية، تتعلق بالحيض، يعني لا بأس من أن أذكر بها يعني في هذه العجالة وفي هذه الدقائق المتبقية، يعني قبل إقامة الصلاة. من الأحكام المتعلقة بالحيض والحائض أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، وهذا أول حكم. إحنا عندنا في المجموع تقريبا يعني 13 مسألة، 13 حكم، يعني أحكام تتعلق بالحيض. إذن أولها أن الحائض لا تصلي كما قلنا في الدرس الماضي. الحائض تصلي ولا ما تصليش يا جماعة؟ لا تصلي. وهل تقضي الصلاة؟ لا تقضي. إذن هذا أول حكم. الحكم الثاني الصوم. الحائض هل تصوم يا جماعة؟ لا تصوم. الحائض لا تصوم. هل تقضي الصوم؟ نعم تقضي الصوم. إذن هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث الطواف. الحائض هل تطوف؟ الجواب لا، الحائض لا يجوز لها الطواف. الحكم الرابع قراءة القرآن. الحائض هل تقرأ القرآن؟ طبعا عند الجمهور، عند الأئمة الأربعة، قالوا لا تقرأ، قالوا لا تقرأ القرآن. ولكن عرفنا بأن الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أن الحائض يعني يجوز لها أن تقرأ ماذا؟ القرآن. الحكم الخامس الحائض لا تمس المصحف. لا يجوز للحائض مس المصحف، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. الحكم السادس اللبث في المسجد، يعني البقاء في المسجد، المكث في المسجد. فكثير من العلماء أيضا يعني ذهبوا إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث وأن تجلس في المسجد، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد، وخاصة إذا كان مكثها لحاجة، وخاصة إذا كان مكثها لحاجة، كان تمكث مثلا لحضور مجلس من مجالس العلم ونحو ذلك. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن الحائض يجوز لها أن تمكث وأن تجلس في المسجد، وخاصة إذا احتاجت إلى ذلك. عندنا أيضا يعني مسألة الاعتكاف، يعني نص العلماء على أن الحائض لا تعتكف، على أن الحائض لا تعتكف. عندنا الحكم، هذا الحكم كم يا جماعة؟ هذا السابع. ها؟ ها؟ السابع. شوف نعودوها، عندنا الصلاة، وعندنا الصوم، وعندنا الطواف، وعندنا قراءة القرآن، وعندنا مس المصحف، وعندنا اللبث في المسجد، وعندنا الاعتكاف. إذن السابع، هذا السابع يا جماعة. طيب الثامن أن الحائض يحرم وطؤها، يعني لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، ولكن يجوز لها مداعبتها ونحو ذلك. عندنا الحكم التاسع لا يجوز أن تطلق الحائض في حال الحيض. وهذه يا جماعة أحكام مهمة جدا يجهلها أكثر المسلمين اليوم. كاين ناس يا جماعة تعملها زواج وطلاق، هذا أمر الزوج وطلق فقط. هذه الأشياء لها أحكام، لها أحكام. يعني كان أوقات لو تطلق فيها امرأتك فأنت آثم، عاصي عند الله عز وجل، ماشي عاصي خطر طلقت، وإنما أنت آثم وعاصي لأنك طلقت في وقت لا يجوز فيه الطلاق، يجوز لك. كان أوقات حرام عليك أن تطلق امرأتك، مثل زمن الحيض، المرأة تعبت تكون حائض ما يجوز لكش تطلقها. إذا حدثتك نفسك بطلاقها فاصبر وانطر، قال خلاص راك معول عطلان، أصبر سيدي، اصبر حتى تطهر امرأتك. يعني كي توقف عنها الحيض تطهر وتغتسل طلقها، ولكن أن تطلقها وهي حائض تكون بسبب ذلك آثما وعاصيا عند الله جل وعلا. أيضا المرأة التي تكون في طهر قد جامعتها فيه، يعني المرأة تاعك راهي ماهيش حائض، راهي طاهر، ولكن في يمت الطهر هذه جامعتها، راك مسيتها جامعتها، ما يجوز لكش تطلقها، لابد أن تنتظرها حتى تحيض وتطهر فلك أن تطلقها بعد ذلك. ولكن تطلقها في طهر قد مسستها فيه وجمعتها فيه هذا حرام عليك شرعا، ولهذا العلماء هذا الطلاق يسمونه الطلاق البدعي. طلاق البدعي طلاق من يطلق وامرأته حائض أو يطلق في طهر قد مس امرأته فيه، هذا طلاق بدعي، ومن يقع فيه فهو آثم وعاصٍ عند الله جل وعلا. إذن فالمرأة الحائض لا يجوز أن تطلق في حال الحائض، وهذا هو الحكم التاسع. عندنا الحكم العاشر من الأحكام المتعلقة بالحيض، أن الحيض علامة من علامات البلوغ عند البنات، يعني الطفلة إذا حاضت فهذه علامة على أنها قد بلغت، علامة على أنها قد بلغت، وإن كان طبعا يعني كان علامات أخرى، ولكن هذه علامة من العلامات. الحكم الحادي عشر وجوب الغسل، يعني المرأة الحائض إذا توقف عنها دم الحيض فيجب عليها أن تغتسل، يجب عليها ماذا؟ أن تغتسل. الحكم الثاني عشر وجوب اغتسال الحائض إذا أرادت الإحرام، يعني المرأة الحائض يجوز لها تعتمر ولا تحج، المرأة إذا كانت في حال الحيض إذا سألتنا تقول نعتمر، قلنا نعم اعتمر، نحج نعم حج، لها أن تعتمر لها أن تحج وتحرم عند الميقات. وإذا وصلت إلى مكة طبعا إذا كانت معتمرة يعني ما تدير ولو حتى تطهر، ولكن إن كانت حاجة تريد الحج فتفعل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف حتى تطهر. ولكن إذا أرادت أن تحرم قبل الإحرام لابد أن تغتسل، الحائض قبل الإحرام يجب عليها ماذا؟ أن تغتسل. طيب عندنا الحكم الثالث عشر والأخير، ذهب يعني بعض العلماء إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تسجد سجود التلاوة، لأنه أكثر العلماء أصلا قالوا لنا الحائض ما تقرأش القرآن، وبالتالي فلا تسجد ماذا؟ سجود تلاوة. وعللوا ذلك قالوا لأن السجود من جنس الصلاة، لأن السجود من جنس الصلاة، فالمرأة إذا كانت في حال الحيض حتى لو قرأت القرآن فإنها لا تسجد للتلاوة، يعني إذا مرت بآية فيها سجدة فلا تسجد. وهكذا أيضا قالوا لا تسجد سجود الشكر، ولكن الصحيح الصحيح يا جماعة أن المرأة الحائض لها أن تسجد سجود شكر أو سجود تلاوة، لها أن تسجد سجود شكر أو سجود تلاوة، لأن هذا السجود لا يسمى صلاة، لا يسمى صلاة، والمرأة الحائض إنما نهيت عن الصلاة، نهيت عن الصلاة، ولم يرد ما يدل على أنها تمنع من سجود يعني الشكر أو من سجود التلاوة ونحو ذلك. فهذه كما قلت يعني أحكام يعني شرعية تتعلق بالحيض، يعني ينبغي للناس يعني معرفتها وتعلمها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.